سلبت ليلى مني العقل. قلت يا ليلى يا ليلى ارحمي القتلى. الله الله الله ربي عوني وحسبي يا سيدي وما لي سواك. قال لي يا صاح من هو الارواح مادا مادا مادا مادا مادا مادا مادا مادا. قال لي يا صاح من هو الأرواح كم محب عن